بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأقوال المذكورة في مضمون حديث لا تعاد، وتقدمت الإشارة إلى هذه الأقوال وصرنا بصدد مناقشتها. المناقشة عليكم السلام ورحمة الله للرأي والقول الأول تقدمت، وأما المناقشة للرأي الثاني اللي تبناه الفاضل التوني رحمة الله عليه، حيث ذهب قدس سره إلى أن المقصود من الحديث أحسنت نفي الضرر غير المتدارك. يقول ما عندنا ضرر غير متدارك، اللي موجود عندنا في الشريعة في أبواب الضرر هو التدارك. فصار إلى أن مضمون القاعدة والحديث هو نفي الضرر غير المتدارك. السيد الخوئي كما أشير إليه سابقا ناقش ذلك من أن المصير إلى هذا القول مخالف للظاهر، لأن المصير إليه يستلزم تقدير التدارك غير التدارك. المهم وهذا خلاف الأصل أن تقدر، أنت لازم تفسر فر الشكل اللي ما يستلزم ما يخالف الأصل. الأصل عدم التقدير، ما دام يمكن أن تفسر الحديث بشكل ما يستوجب التقدير، ما يستوجب مخالفة الظاهر، لابد أن تصير إليه إلا إذا توقفت. مثل إذا كان كلام المولى يتوقف على صون كلام المولى عن اللغوية، يتوقف على التقدير. مثلا أفرض قال واسأل القرية، إذا ما تقدر واسأل أهل القرية تقول شوف المولى هذا ما يعرف ما يفتهم، لأن القرية كيف تتكلم أصلا؟ يا القرية شنو معناها؟ مجموع البناء؟ شنو المكان؟ شنو المقصود حتى تسأل؟ فلا بد من تقدير شيء. واسأل أهل القرية، واسأل مثلا مختار القرية، واسأل حاكم القرية، بالشكل المناسب لازم تقدر. أما إذا أمكن تفسير الكلام بشكل وبآخر من دون احتياج إلى تقدير، وحينئذ اختيار تفسير يتوقف على التقدير يكون خلاف الأصل، خلاف القاعدة. هذا هكذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأجيب بجوابين. الجواب الأول كان عبارة عن أن الفاضل التوني قد يجيب بأنه أنا عندما أقول مراد الحديث نفي الضرر غير المتدارك، مو مقصودي أنت تعال قدر كلمة، لا، عندما اتضح لدينا بأن الشارع تدارك الضرر فرح يكون معنى الحديث نفي الضرر غير المتدارك. لكن سعد بيناتنا احنا من افتهمنا الضرر متدارك عند الشارع، من هذا الحديث او من غيره؟ عرفت جاي اقول له لا، خو اذا من غيره خو بعد الساحة القومة والقعدة شنو بعد؟ يعني اشارة الى امر اخر. وإذا كان لا من هذا الحديث إحنا نفهم أن الشارع ما ترك الضرر بلا تدارك دارك، خو هذا شلون نفهم إذا ما نقدر؟ التفتت؟ أعيد له واضح مهنانا. الجواب الأول يقول إحنا يمكن أن نثبت رأي الفاضل التوني من دون تقدير، مو إلا نقدر، وذلك بعد أن نكون مطلعين على أن الشارع قد بعد الالتفات يعني بعد الالتفات إلى أن الشارع لم يهمل الضرر من دون تدارك، بل الشارع حكم بوجوب التدارك، فلأجل حكم الشارع بوجوب التدارك الفاضل التونسي يقول، يقول شوف يعني ما عندنا احنا ضرر غير متدارك، الشارع حاكم بوجوب التدارك. فهذا مقصودي، مو مقصودي أن قدر واكتب على الصبورة بقلم مخفي الضرر غير المتدارك، لا ضرر غير متدارك، لا لا تكتب لما يقول لا ضرر وتدري على أنه الشارع متدارك الضرر، هذا معناه على أنه ما تارك ضرر بلا تدارك. خو احنا سبيناتنا نعلم أو نلتفت إلى أن الشارع أوجب التدارك من دليل آخر، لو من نفس هذا الدليل، خو إذا من نفس هذا الدليل كما هو المفروض حينئذ بعد نحتاج إلى تقدير، إذا ما نقدر شلون نفهم من الحديث؟ واضح جاي أقول له لا، فهذا حطه بحسابك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، خو فلنلتزم التقدير. تقول مو هذا خلاف الأصيل ما يصير، أقول لك أوقف، ما يصير إذا لم تقم قرينة على لزوم التقدير، أما إذا قامت قرينة على أنه يجب أن تقدر صونا لكلام المتكلم عن من، لأن المفروض عندما يقول لا ضرر وأنت تعيش في مجتمع أو مجتمعات الضرر ما شاء الله بيها، لو يكذب المولى لو فرد شكل الصوغة اللي يكون صادق بيها، إذا ما تقدر ما يكون صادق المولى، فأنت مضطر إلى التقدير. فإذا مناقشة السيد الخوئي غير تامة، لأنها تواجه بهذين الجوابين أو الإشكالين. المناسب أن يناقش كلام الفاضل التوني بشكل آخر، وهو أن تقدير غير متدارك من قبلك يا مولانا أيها الفاضل التوني كان النكتة من أجل شنو؟ أن ترفع مثلا زيل شبهة الكذب، فقلت لابد بالشكل المتقدم بعد المراحل المتقدمة نقدر غير متدارك حتى ما يكون إخبار الشارع هذا كاذب، كاذب الشارع كاذب في إخباره. خب هذا يتوقف مو على مجرد غير متدارك أو التدارك في أمان الله، لأنه هذا همات ما يرفع ما يحل المشكلة، ما يصحح لنا النفي. أنت جاي تريد تصحح نفي الضرر خارجا بتقدير التدارك، مو جي فهذا واحد ما يحل المشكلة، لأن ما ينتفي الضرر خارجا. حتى لو قلت يا بترى كل ضرر متدارك، بالنتيجة ضرر أكو بالخارج لو لا أكو، وإذا أكو شلون يقول الشارع لا ضرر؟ فلابد فرد شكل أنت تصوغ هذا اللي حينئذ يصح للشارع أن يقول لا ضرر. المصحح هو تحقق التدارك خارجا وبالفعل، إذا كان الشارع كل مورد اللي يكون به ضرر رأسا هو شنو؟ خد برداز، هذا خد برداز، خد تدري شنو بي؟ هذا عابر بانك عند الصندوق اللي شنو رأسا هو تحط مننا الكارت الفلوس والنقود تطلع لك همات حسب كذا البرمجة وحسب الطلب. خب حينئذ هذا ايه تدارك، اكو ضرر تقدر تقول والله ما اكو ضرر خارجا، لكن المفروض هيك شيء ما موجود في عالم التكوين. شوف ما اكثر الاضرار اللي هي ماذا؟ مجمد تداركها، ما حاصل تدارك بالخارج. فأنت لابد ستجاوب تقول لي خو مو مقصود على أنه كل تدارك خارجا هذا متدارك، كل ضرار خارجا متدارك، تكوينا متدارك. لا، مقصودنا الشارع شرع طريق للتوصل إلى تحقيق التدارك خارجا عن طريق تشريع القضاء وتعيين من يمكن الرجوع إليه، نصب من يمكن الرجوع إليه حتى يتلافى ويتدارك الضرر. هذا المقصود، مو المقصود أنه في الخارج تدارك بالفعل موجود. إيه، إذا هذا المقصود من حقك أن تعترض وتقول على أنه هذا معناه الضرر بعد باقي، ما متحقق في الخارج تدارك. من كل 10 موارد للضرر، إذا فرض مورد في الخارج متحقق بالفعل، لابد أن يكون هناك فرض قوة، فرض سلطة قانونية، هذه تتولى عملية التدارك. إذا بهذا تريد تقول تنحل المشكلة ويصح أن يقال لا ضرر، لأنه تكوينا أكو قوة إجرائية هذه اللي تتولى عملية التدارك، نجاوبك نقول لك على أنه الشارع حتى لو جعل هذا، لكن كل هذا حجعله على مستوى التشريع مو على مستوى التكوين. ربما في الخارج هذا إما لا يوجد من يصلح لتولي هذا الأمر، وإما إذا كان موجود أكو ظالم فوقه يمنع من تنفيذ مثل هذه الاختيارات اللي الشارع نصبها. ومجرد همات الشارع، مجرد تشريع الشارع لمثل هذه صلاحية لبعض الأشخاص، قول مجرد نصب الشارع قاضي ما راح يحقق التدارك خارجا، لابد أن يتحقق خارجا التدارك حتى يصحين إذن قول لا ضرر مقدر بغير متدارك. فإذا على كل حال، ما ذكرته أيها الفاضل التوني من تقدير غير متدارك هذا لا يحل المشكلة. تشريع الشارع للتدارك بمفرده ما يحل المشكلة، ما يحل مشكلة الكذب في نفي الضرر خارجا، لأنه بالنتيجة الضرر موجود شرع أو ما شرع. كيف أن الضرر القضية كاذبة لو لم يشرع التدارك، كذلك إذا شرع التدارك بالنتيجة الضرر موجود. كيف صح للشارع أن يقول لا ضرر؟ إن قلت بأنه إنما يصح لا ضرر من جهة تشريعه لسلطة تتولى أمر التدارك، البت في هذه قضية قضايا الضرر وتداركها، أقول الذي يرفع الكذب خارجا هو مو فقط ناصب تلك القوة تلك السلطة، إنما تولي تلك السلطة خارجا وإلزامها للطرف الآخر بأن يدفع، وإلا إذا قضى القاضي وهذا شنو فأنت شنو فأنت، هل ينفى الضرر خارجا أو باقي الضرر خارجا؟ إذا فقط هو القاضي قضى بوجوب التدارك لكن ما كان عنده تلك القدرة على إجبار الشخص المضار على دفع الضرر وتداركه، هم يبقى لا ضرر كاذب لا ضرر غير متدارك، لأن في الخارج بعد الضرر بعد موجود غير متدارك. واضح كيف تقول لا ضرر بل ضرر غير متدارك، لا أنه لا ضرر غير متدارك. قال: والصحيح في مناقشة الفاضل التوني أن يقال إن مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر خارجا، بل يبقى لا ضرر كاذب لأن موجود خارجا ضرر، وإنما المصحح لذلك لنفي الضرر خارجا هو تحقق التدارك خارجا وبالفعل تكوينا مو تشريعا. يعني أنت جاي تعالج القضية بالتشريع، ما ينتفي الضرر خارجا بالتشريع، شرع ألف حكم لتدارك الضرر، فائدة شنو؟ وما دام في الخارج لا يتدارك، تكون القضية بعده كاذبة. قال وإذا قيل إن الشارع قد جعل لذلك للتدارك قوة إجرائية هي تتولى عملية التدارك، قاضي وعنده أمات جلاوزة ذولئي، فباعتبار ذلك يكون التدارك في نظر الشارع جاريا مجرى الأمر الواقع والمتحقق، وكأنه مطبق في الخارج عدم وكأن الثابت في الخارج هو التدارك. كان الجواب أن الشارع وإن جعل قوة إجرائية نصب قضاة، لكن ذلك على مستوى التشريع لا على مستوى التكوين، ومجرد تشريع القوة الإجرائية بدون أن تمارس أعمالها تكوينا لا يصحح له الإخبار بانتفاء الضرر خارجا، لا يصحح له أن يقول لا ضرر. نقول له على كيفك أنت بعدك بس نصبت قاضي تقول بعد ماكو ضرر بالخارج، لازم قاضي، والقاضي عنده سلطة، والسلطة شنو تتمكن من دفع الغرامة ويعني أخذ الغرامة من المضار، وتؤخذ الغرامة حينئذ لا ضرر في صحيح. هذا مضافا إلى إمكان ذكر جواب ثاني، جواب آخر، وهو أنه نرجع إلى أصل ما أجبت به أيها الفاضل، وهو أنه بتقدير غير متدارك القضية تعود صادقة. نقول لك لا بعده كاذبة، لئلا ضرر غير متدارك، هذه إيش قد أقول لك مستثنى من عدها من الأضرار اللي ما تكون متداركة شرعا، يعني شرعا ما ثابت إلها تدارك. كثير أكو من الأضرار لا ضرر، مو لا ضرار، مو مستند إلى الفاعل، ربما إذا مستند إلى الفاعل ما عندنا مورد ماكو تدارك واضح، لكن إذا ما مستند كثير من الموارد عندنا يحدث ضرر وبنفس الوقت لم يحكم ولم يشرع في حق التدارك. تريد أنا أذكر لك أمثلة بعد ماكو حاجة أنا أسرد من الخارج، واضح المقصود؟ لذا قال هذا مضافا، يعني يلزم ماذا؟ إما من أول نقول هذه تبقى كاذبة، تبقى كاذبة القضية، وإما لا يلزم التخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر شنو؟ مستهجن. أقول لك أكرم كل أولاد زيد هم 10 إلا فلان وإلا فلان وإلا فلان، أطلع 9، ومن أول يقول أكرم واحد ذاك العاشر وفي أمان الله، قبيح أن تجي تصوغ القضية بشكل عام وتستثني من عدها أكثر أفرادها. طبيعي هسه هذا الكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام، إلا فلان وفلان وفلان وفلان قطعا مستهجن إذا تسطر 9 أولاد من 10، أما إذا قلت إلا 9 الكبار هم مستهجن لو لا بواحد أخرجت 9 لأكثر، هذا أحسنت. إيه هذا كلام واضح شنو؟ بعد هذا استثناء واحد مو استثناءات متعددة حتى يكون مس إسا هذا إيه، بس يبقى أنت تحس على أنه شنو يعني شنو تقول لي أكرم كل إلا 9 هم 10. هذا مضافا إلى إمكان ذكر جواب ثان، وهو أن حمل الحديث على ما ذكره الفاضل التوني يلزم منه، يعني تقدير عدم التدارك ضرر غير متدارك، احنا لما نقول نقدر التدارك المقصود واضح، مو لا ضرر متدارك، لا ضرر غير متدارك، اي واضح بعد، بس قد نعبر نقول شنو قدر التدارك مقصودنا هذا. يلزم منه تخصيص الأكثر، فالإنسان إذا عثر وانكسرت رجله، مو شخص إجا وضع مثلا صخرة في طريق المسلمين وبالليل وسقطه، لا هذا يستند الكسر المن إلى ذاك السبب أقوى، فحينئذ يكون إيه مضرا فيتدارك. لا، الآن هو ما أكو، فجأة سقط الإنسان بنفسه. إذا عثر وانكسرت رجله لا يضمن ضرره أحد، وإذا احترقت داره أو كتبه بدون نسبة الإحراق إلى شخص لم يضمن أحد ذلك. لا تقول لي هسه البيمة، شركات التأمين، هذا من أول هو دافع عمات، هو عمات دافع، مو أنه ما دافع. وإذا مات رب الأسرة، يعني احنا جاي نتكلم الآن بالحكم الأولي، تشريع من قبل الشارع ما أكو إلزام، هذا توافقي اتفاق بيني وبين الشركة في أن أدفع وبالمقابل هي أي. وإذا مات رب الأسرة تضرر أعضاؤها ولم يضمن ذلك أحد، وإذا مرض الإنسان وانحرفت صحته تضرر ولم يضمن ذلك أحد، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يكون الضرر فيها منسوبا إلى شخص معين. كل هذه الأفراد خارجة من ومستثنات من لا ضرر، فيلزم تخصيص المستهجن مثلا. بلي هسا انت بعد ما نريد احنا ندعي انه كل موارد عدم استناد الضرر الى شخص او جهة لا يكون مضمونا. اكو مورد موردي مع عدم الاستناد، مع انه لم يستند الضرر فيه الى احد، مع ذلك اكو ضمان، اكو تدارك. ايس ذاك موجود عندنا. الموردان ما هو، ما هما؟ المورد الاول هذا، اذا فرض ان شخصا وجدوه مقتولا وما معروف من اللي قاتله، ما استن... يعني اكو قتل، مو انه ما تحت فأنفه، قتل قتل، يعني شخصت الجهات المتحرية المسؤولة، تحرت انتهت الى انه هذا قتل موجود، فاكو مضار، اكو موجود، لكن ما امكن تشخيصه حتى تدارك يحصل. هنا الشارع تدخل، اوجب على بيت مال المسلمين ان هو يتولى عملية ضمان، وكان عنده هو من يداعي بديته. هي اذا ما اكو هي بعد الى بيت المالهم الدية، لو كان معروف المضار معروفهم ايضا يؤخذ منه وإلى من يدفع الى بيت المال. احنا هذا المورد الاول. المورد الثاني ايضا، ما اذا كان شنو شخص نتيجة الزحام يوم الجمعة، صلاة الجمعة كذا، نتيجة الزحام اختنق ومات أو صار جو الأرجل، هذا همديت على بيت مال المسلمين. أجل في خصوص القتل، إذا فرض أن الشخص وجد مقتولا مقابل أجلش كان، شيل أجل حط نعم، نعم استدراك، أجل استدراك، يعني نريد نذكر فرد شيء مخالف لما سبق. خلي سبق إش كان، أحسنت، ما دام الضرر ما منسوب إلى شخص معين تدارك ما أكو، ضمان ما أكو. هسه نقول إلا في موردين، مع أنه لا يوجد، لم ينسب الضرر إلى أحد، لكن مع ذلك ضمان موجود. قال في خصوص القتل، إذا فرض أن الشخص وجد مقتولا ولم يعرف قاتله، مو إذا وجد ميت، أو فرض أن الزحام الشديد في منى أو عرفات أو صلاة الجمعة أودى بحياته، أمكن الحكم بضمان ديته من بيت مال المسلمين. دليله هو الرواية الصحيحة للخبر الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال عليه السلام: إن كان عرف له أولياء يطلبوا، يعني إن كان هناك أولياء يطالبون بدمه يطلبون ديته، أعطوا ديته من بيت مال المسلمين. بعد المفهوم هذه الجملة الشرطية واضح، وإذا ما أكو همات من يطالب فهو على تقدير ثبوت المضار، تأخذ من عند الدية وتدفع وين في خزينة إلى خزينة بيت مال المسلمين. خوهنا ناسا ما نجي نطلع وبعدين نرجعها، لا يطالب بيت مال المسلمين بشيء لأن ماكو مطالب. ولا يبطل دم امرئ مسلم، ما يذهب هدر، لأن يعلل الإمام لأن ميراثه للإمام، لو كان هو ميت حتف أنفه الإرث لمن يوصل؟ للإمام، لأن ما عنده قرابة وكذا من الطبقات الثلاثة أو الأكثر ضامن الجريرة وغير ذلك ولا. فكذلك تكون ديته على الإمام إذا مات، ويصلون عليه ويدفنونه. قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين. كذلك إذا ردنا بمنى وعرفات لازم نجيب رواية أخرى تثبت ذلك، لأنه هذه واردة بالجمعة، هاي خلاف الأصل ذني، فلا بد أن يصار إلى ما يخالف الأصل يصار إلى دليل. الزحام مثلا او الشخص المقتول الذي لم يعرف قاتله هذا فيه ضمان، فليكن حديث لا ضرر يوجب الضمان ايضا في موال اخرى مع عمل هذا الحديث الاموال الاخرى، يعني عمل مثلا تضليل اموال اخرى. لا يعني يقبله هو الفاضل التونسي، ارجع على كتابه قطعا، لو كان لو كان لا يعني لو سهنا لو كان لا يقبله هو الفاضل التونسي، ارجع على كتابه قطعا، لا مو هو ما يلتزم به خالص، برع فرشه اللي هو ما تقبله، هو مو تتبرع به فرشه اللي ما يقبله. وإذا هو يفتي بأنه إذا واحد إنسان مات عد فأنفه ما كفر التدارك، مع أنه عائلته تتضرر أو وقع سقط، هو جاي يمشي وهو سقط، من أكفر فقيه يفتي بأنه يضمن كسر رجله؟ ما كفر حتى البيمة ما تطلع موتشيلة ولا حتى شركات التأمين، إذا واحد جاي يمشي هو أعوج مشى وسقط، ما أكو لازم فرد حادث يصير ولذا يجون يبحثون وكذا، وإلا إذا مجرد كسر الرجل بعد ما يحتاج إلى تحري وتتأخر إلى مدة، ويدزون مراقب يدزون باحث يدزون خبير. الاستدلال على الرأي الثالث، الرأي الثالث هذا المهم، هو اللي تبناه الشيخ الأنصاري وتبعه المرزا النائيني والسيد الخوئي، وتنفتح آفاق على هذا، وأنت استدلالك أيها الفقيه يكون همات شوي ونشنه حر، تكون بالتسجيل الأحكام أو نفي الأحكام. هو ملخص الرأي الثالث إش كان سيد جلال؟ أنه أي حكم يلزم من تشريع الضرر ما ثابت في اللوح المحفوظ. هذا بعد انت الزم ذني كل المحرمات والواجبات، كل المحرمات والواجبات اذا لزم منها في مورد من الموارد ضرر تقدر تقول هذه مو ثابته، الا اذا كان الضرر من الا اذا كان الواجب من الاهميه الكبيره اللي هذا موجود دولة ما أدري ترى يحتاج إلى بحث، إحنا مو هذا الآن بهذا الصدد. لا أنا أقول أن إلا أن يقال بأنه إذا كان الواجب بأهمية بحيث أنه شنو لابد من تحمل الضرر، أي الواجب كان أهمية ومع أنه ضرري، لكن الوقوف أمام الأعداء بشكل وبأخر هذا ضرر بي، هذا هنا أنا أصلا هو التشريع ضرري. الذهاب إلى الحج وتخسر فلوس هذا هو تشريع ضرري، تتحمل متاعب وكذا. بل إذا كان فوق المتعارف لازم تخسر مثلا 1,000,000 يجي يخسروك 1,000,000,000، ذاك الإجحاف والكذا ذاك شيء آخر. على كل حال اختار الزنا، ولكن لو خير بين حياته وبين الزنا بمحرم، فهني بعد ان هذا المحرم بعد اكبر. بعضهم يذكرون الحاصل اكو هذا، لكن احنا سأل عن مو بالمفردات وبالاستثناءات وبالكذا، بشكل عام جاي نتكلم نقول هذه لا ضرر بهذا التفسير بهذا الرأي الثالث، هذه هواية تنفع الفقيه. يعني موارد كثيرة حينئذ يرتفع وجوبها أو يرتفع تحريمها ببركة لا ضرر. واضح؟ هذا اللي ذكر الأعلام الثلاثة وغيرهم، شلون كيف يمكن لنا أن نقربه؟ شنو الدليل على كون الحديث مفسرا بهذا التفسير؟ ما هو الدليل على أن مضمون الحديث هو نفي كل حكم ينشأ من تشريع الضرر، وجوبي كان أو تحريمي؟ شنو وحتى لزومها مو إلا تكليفي، حتى وضعي مو إلا تكليفي، إذا لزوم المعاملة استوجب الضرر هم كذلك، لزوم المعاملة مقابل الجواز هذا حكم تكليفي لو وضعي وضع. بس أنه كل شيء بعد، إذا النجاسة بالله استلزم من ثبوت النجاسة ضرر، إذا هذا نجس وما تأكل البيضة يخاي لازم تذبها بالزبالة بالأشقال وبعدين كذا بالنفايات لا، هذا بعد الأبحاث بشكل اسمه بشكل تام، هذا بعد يترك إلى محله. أي هذا بعد تفصيلات القضايا أي متروكة بشكل عام. شنو الدليل اللي يمكن للأعلام الثلاثة أن يقيموا على ثبوت هذا الرأي المختار لديهم؟ الأول ثلاث أشكال يمكن أن نصورها من خلال أحد هذه الأشكال الثلاثة يمكن أن نثبت هذا المضمون. الأول أن نقول بأن هناك تقديرا في معنى الحديث، نقدر كلمة من الكلمات مثلا كلمة حكم نقدرها، نقول لا ولا ضرر، يقول لا حكم ضرريا أو لا حكم ينشأ منه الضرر، أو فرد كلمة أخرى اللي يعني أو بشكل آخر الصوغ التقدير، المهم لابد أن تقدر. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني لا، كلمة ما نقدر، بل نقول بأن كلمة ضرر الواردة بعد لا هي بنفسها يراد منها الحكم من دون حاجة إلى تقدير كلمة الحكم. فلما نقول لا ضرر يعني لا حكم. الشكل الثاني هذا، فإذا في الأول نقدر كلمة، في الثاني لا، نحمل كلمة ضرر على الحكم ونقول يراد من كلمة ضرر الحكم. ذني الاحتمالان الأول والثاني، الفرق بيناتهن أنه على الاحتمال الأول كلمة ضرر ما مستعمليها في خلاف معناه، صحيح احنا مقدرين والأصل عدم التقدير، لكن باقين محافظين على معنى ضرر، سأي كلمة قدر قدر، ضرر هي معناها النقص، فمستعملة في معناها الحقيقي، بينما على الاحتمال الثاني لما ما تقدر كلمة حكم وإنما تقول المراد من كلمة ضرر هو الحكم، وهي راح استعمال للفظ في غير معنى، فراح يكون استعمال مجازي. فإذا الفرق بين الشكلين أنه في الشكل الأول كلمة ضرر باقين محافظين على معناها واستعمالها، في الشكل الثاني لا، كلمة ضرر أريد منها الحكم فاستعملت في معنى آخر فيكون استعمالها استعمال مجازي. واضح هذا؟ هذا الفرق بين الشكلين. فإذا إلى هنا اتضح أنه مثل السيد الخوئي تبعا لأستاذه النائيني تبعا للشيخ الأعظم، لابد إما أن عندما صاروا إلى هذا المعنى في الحديث إما أن يقدروا كلمة حكم، وإما أن يحملوا كلمة ضرر على الحكم حتى تنجح حينئذ فكرتهم. لكن وطبيعي أكو شكل ثالث نأتي إليه، وطبيعي الفرق بين هذين الشكلين بين هاتين المحاولتين أنه في المحاولة الأولى عندما تقدر كلمة حكم كلمة ضرر مستعملة في معناها الحقيقي، ما المجازية ما متطرقة إلى كلمة ضرر، فقط وفقط العناية من جهة التقدير. أنت من حقك أن تقول يا بقى الأصل عدم التقدير، ذاك شيء آخر سشون اندفعه، أما ما تقدر تدعي تقول على أنه شنو كلمة ضرر استعملتها في غير معناها، والاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، ما أنا ما مستعمل في غير معناها، إذا طالبنا بقرينة قرينة على التقدير مو على الاستعمال المجازي. بينما الشكل الثاني لا، أصلا كلمة ضرر اللي هي موضوع لغة أو حقيقة إلى معنى ما تستعمله بذاك المعنى، تستعمله في معنى آخر وهو الحكم، بمعنى آخر بمعنى الحكم. وهنا من حقك أن الطالب بمن؟ بالقرينة. تقول هذا استعمال مجازي في غير ما وضع له، ما القرينة على ذلك؟ فإذا كل منهما يحتاج إلى قرينة، لكن الأول يحتاج إلى قرينة لإثبات التقدير، المخالفة حاصلة في التقدير وعدمها، بينما هنا في المجازية في أي سقطت ترتب بعدنا سأحنا بعدنا شوية شوية خل هذان بهذين الشكلين يمكن إثبات الرأي الثالث. أكو طريق ثالث وشكل ثالث لإثبات الرأي الثالث، يعني ننفي وجود حكم في اللوح المحفوظ ينشأ من تشريعه الضرر، وهو أن نقول بأنه كلمة ضرر مستعملة أيضا في الحكم كما كان هو الحال في الاحتمال الثاني، فمو تقدير وإنما استعملت في لكن في الاحتمال الثاني كان استعمال كلمة ضرر في الحكم استعمال في غير ما وضع له، فيكون الاستعمال مجازي. هنا نريد ندعي لا، الاستعمال حقيقي مو مجازي. كيف؟ بأن نصير المورد من موارد السبب والمسبب التوليدي كما سنشير إليه عندما نصل. واضح؟ فإذا ثلاث محاولات لإثبات مختار الشيخ الأنصاري. المحاولة الأولى التقدير، فالمجازية أو العناية في التقدير لا في استعمال كلمة ضرر في غير معناه. المحاولة الثانية لا، كلمة ضرر أصلا جيء بها وأريد منها معنى غير معناها الحقيقي، أريد بها الحكم. فإذا هناك مجازية ويكون الفارق بين الأول والثاني، بين المحاولة الأولى والمحاولة الثانية، بالرغم من اشتراكهما في كون كل منهما خلاف الأصل. عناية يحتاج إلى قرينة أن الأول بلحاظ التقدير، الثاني الشكل الثاني والمحاولة الثانية بلحاظ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الشكل والمحاولة الثالثة لا، تقدير ما أكو، استعمال لكلمة ضرر في الحكم بشكل مجازي ما موجود، وإنما استعمال ضرر في الحكم باستعمال حقيقي. كيف حقيقي؟ قلنا ماذا؟ بملاحظة السبب والمسبب التوليدي كما ستأتي الإشارة إليه. قال إن تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري هو المعروف بين المتأخرين، واختاره الشيخ الأعظم والمرزا والسيد الخوئي. يعني على مذاق هؤلاء، إذا فرد شخص قال على أنه أنا إذا أريد ماذا أريد أتوضأ، أريد أغتسل، أريد أريد أريد، هذا يلزم منه الضرر المناسب. شو نقول له؟ مو لازم تغتسل، مو لازم تتوضأ، مو لازم الصوم، مو لازم. إذا امرأة تقول إذا أنا أريد أتحجب ضرر أكو، يحاربوني بالإحجار. خلنا نفرض نقول هاي يصير تبي المقدار طبيعي، إذا كان خروجها واجب، ولا قعدي بالبيت، قعدي بالبيت لا تطلعي. إيه هذا إذا كان واجبا وبمقدار همات، مو أنه رأسا. إذن يجوز لك كشف الرأس والسيقان لا هو يسقط بمقدار. إيه مو هذا، ترى هي بالأجوبة همات تصير، ما أدري شو مسامحة في الأجوبة من دون التفات. إذا حرج وضرار رأسا يقول شنو، يجوز لها أن تلقي حجابها. لا إذا أتمكنت من أن تلبس هذا إهنانا تستر رقبتها، أخو خد تلبس. إذا باروك كان يمكن أن تلبس تلبس، لكن مع الأسف بالأجوبة لمن أي رأسا. قال وتصوير، وبناء على هذا التفسير يلزم الاستفادة الكثيرة من الحديث، يعني يلزم التمسك في مصادر كثيرة، في موارد كثيرة، يعني يكون حينئذ مورد استفادة كثيرة كبيرة بحجم كبير، لأنه لا ضرر يتدارك، لا ضرر غير متدارك، هذا في موارد شنو الجنايات، في موارد القضايا الاقتصادية أي مرتبطة بالمال، بينما هذا لا، هذا بعد عام يمكن أن يعوم كل الأحكام الإلزامية إلا ما خرج بالدليل. واحد يقول إذا أنا أصلي مثلا ماذا، أي نقول له سأتى بالمقدار اللي تضرر، لعله الفقيه سأنا مو في بصدد ترى الحكم والإفتاء، لا لعله الفقيه يقول له أتى بمقدار الضرر، أنت شنو يجوز لك أن تسقط من الصلاة. مثلا إذا كان الجهر هو اللي ملفت لذلك الشخص ويوجب الإضرار بك، صلي إخفاتا. إذا كان حركة الشفاه اقرأ شنو ولو همهمة، وهكذا. وتصوير هذا الاحتمال عفوا، حيث يثبت أن كل حكم من الأحكام منفي حالة الضرر، وتصوير هذا الاحتمال يمكن أن يكون بأحد أشكال ثلاثة يقرب هذا. واحد ألف، أن تقدر كلمة حكم أي لا حكم ضرريا أو لا حكم ينشأ منه الضرر. ب أن لا تقدر كلمة حكم، تقدير ما نحتاجه، بل تجعل كلمة الضرر بنفسها معبرة عن الحكم، فعبر بكلمة ضرر وقصد منها الحكم، يعني استعملت مفردة الضرر في معنى آخر وهو الحكم. وعلى بيان الفرق بين كليهما مع اتحاد كأنهم مع أنهما يتحدان بمن قلنا في كون كل منهما خلاف الأصل ويحتاج إلى مؤونة. اثنينات يحتاج إلى مؤونة، على هم التقدير يحتاج إلى مؤونة وإثبات، أم استعمال كلمة ضرر بالحكم أم يحتاج إلى. لكن أكو نقطة اختلاف، نقطة الاختلاف على الاحتمال الأول لا تلزم المجازية في كلمة ضرر، بل تكون مستعملة في معناها بنحو الحقيقة. ومعناها الحقيقة شنو؟ نقص، قلنا الضرر بمعنى النقص، هنا ما مستعملة بمعنى النقص لا ضرر. بالنسبة إلى ضرر يبقى هذا التقدير لا حق لا حكم تقدير أي لا، هذا قلت ناظر إلى ضرر عيفة هذا النيجة بعدين النيجة إن شاء الله. وأما العناية من حيث التقدير، وإنما العناية من حيث التقدير من قبيل كما هو الحال وين؟ واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية مقدرين، لا بد من التقدير وإلا يعود الكلام غير صحيح. بينما على الاحتمال الثاني تلزم المجازية في استعمال كلمة الضرر حيث قصد بها غير معناها الناقص، قصد بها الحكم. والمصحح هو أن الحكم يستلزم، يعني علاقة السببية والمسببية. هناك همات المصحح للتقدير هو أنه الكلام من دون تقدير لغو يكون، هكذا لازم يجاوبون. شلون أسأل القرية إذا ما تقدر أهل أو كلمة أخرى الكلام يكون لغو وباطل وغير صحيح وكذب؟ إهناهم أيضا لابد من التقدير. الاحتمال الطبيعي هو مع وجود الاحتمال الثاني لعله الاحتمال الأول بعد لا يصار إليه. أي هذا مثل لما نقول دليلك على وجوب الجمعة، شو تقول؟ شو يقول؟ يقول الآية والرواية والإجماع والاستصحاب. هذا معناه كل بغض النظر عن يعني لو كان عندنا بس الآية، الآية تصلح وإلا الآية. وإذا كان عندنا فقط الاستصحاب، الاستصحاب يمكن أن يثبت وجوب الجمعة. ومن المعلوم أنه مع وجود الآية الاستصحاب تصل النوبة إليه، لا أخو لا تصل، لأنه دليل فقهاتي موضوع الشك. ومع وجود واضح له لا نعم احتمالات ثلاثة كل منها بغض النظر عن الآخر. وإلا أنت إذا كان من الممكن أن تطبق الاحتمال الثاني بعد قد شنو ما يكون كلام من دون تقدير لغو. ليش لغو؟ قل بلكة المولى يريد المجازية في الكلمة. واضح له لا واضح أمشي؟ فإذا هذا كل منها بغض النظر عن الآخر. أنت لا تقول على أنه هناك شبه تهافت أو إيه. جيم أن تكون كلمة ضرار مستعملة في نفس الحكم كما هو الحال وين كان؟ في الاحتمال الثاني. لكن بالاحتمال الثاني كانت مستعملة في الحكم على نحو المجازية لأنه استعمال في غير ما وضع له. بينما هنا وين استعملت في غير معناها لكن مع ذلك معنى حقيقي. معنى حقيقي يعني شنو؟ من جهة أن المورد من موارد السببية والمسببية التوليدية. شنو المقصود بها؟ المقصود من السببية والمسببية التوليدية هو العلية والمعلولية التامة. العلة التامة يسموها سبب توليدي، المعلول يسموه مسبب توليدي، ويمثل بالهامش بالنار والإحراق. النار علة للإحراق طبيعي بضميمة أمور أخرى حتى تصير النار علة تامة. النار ما دام هي علة لتحقق الإحراق، والإحراق معلول للنار. هنا النار يسمى بالسبب التوليدي، والمعلول اللي هو الإحراق يسمى بالمسبب المسبب التوليدي، هذا اللي يصدر بلا اختيار. والمقصود قلنا من السبب التوليدي هو العلة التامة. مقابل هذا الاصطلاح أكو يسمى شنو، اصطلاح آخر يسمى بالفعل المباشري، اللي يكون شنو، فعل صادر باختيار، فعل صادر من الشخص باختيار، كما هو الحال في مسألة النار. إذا الشخص هو أولع شعل عود الكبريت، هذا هنا فعل اختياري، لكن النتيجة قد لا تكون بعد شنو، تحت الاختيار. واحد يلقي نفسه من أعلى شاهق باختياره، لكن السقوط بعد مو باختيار، الجاذبية والكذا بعد مو باختيار. على النص يقول بطلنا ما إلى معنى، مو باختياره بعد. زين جيد، هذا يسمى بالفعل المباشري اللي قلنا شنو، يصدر بالاختيار من قبل الفاعل. السهنانة هكذا يدعى، ولكن يدعى هنا أن الاستعمال المذكور حقيقي وليس بمجازي، بدعوى أن المورد من موارد السبب والمسبب التوليدي، واستعمال لفظ المسبب التوليدي في السبب التوليدي استعمال عرفي. المسبب تستعمل بال، نذكر لك أمثلة هسه، يقول استعمال هذا حقيقي ومو مجازي، مع أنه استعمال في غير ما وضع له، لكن لمن العرف لا يعده مجازيا كافي، هذا ما يحتاج إلى قرينة، يعني فرد شيء دارج وماشي. هذا غير مجاز مشهور شيئا، لا غير أي لا لا، العلاقة مو أنه استعمل كثيرا حتى صار مشهورا في هذا المعنى، لا. مثال اللي ذكر مثال، يعني يقال فلان أحرق الورقة، والحال أنه شنو، ألقاها هو مو أحرق، لكن استعمل المسبب وهو في السبب، هو ياهو السبب ياهو المسبب، الإلقاء سبب لمن، للإحراق. وهكذا المثال الثاني، فلان قتل فلانا، والحال أنه شنو، رماه بسهم أو بإطلاقه، هم أيضا استعمل المسبب في السبب التوليدي، يعني في العلة، هو العلة للقتل ما هي، الإطلاق، لكن مع ذلك يقال شنو، المسبب يجيبوه يستعملوه يقولون قتل فلان، وهكذا. هذا استعمال دارج ولا يراه العرف مجازيا، فهذا شكل ثالث لتصوير فكرة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.